وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإنه من الأمور التي تنفعنا جميعا أن نبدأ الدرس في رمضان بآيات الصيام، ثم بعد ذلك نعود إلى ما وصلنا إليه من الآيات في التفسير على ترتيب القرآن. والآن الدرس واقف على بداية ياسين، ولكن قبل أن نبدأ بها نقرأ آيات الصيام ونشير إلى أحكام الصيام لعل ذلك أن يكون نافعا للصائمين ومذكرا لهم ببعض الأحكام، لأن العبادات لا تقبل إلا إذا أديت على الطريقة المشروعة، وهذا أمر ينبغي للمسلم أن يتنبه له. كل عبادة لها مواصفات، فإذا أدى المسلم العبادة على غير المواصفات التي شرعها الله بها يكون الأجر معدوما أو ناقصا. وأنت يا عبد الله لا بد أن تتكلف أن تعلم ما الذي يجوز في العبادة، وما الذي يحرم، وما الذي يكره، وما الذي يندب، وما الذي يزيد الأجر، وما الذي ينقص الأجر، حتى تأخذ الأجر كاملا. إذن يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا حرف نداء للبعيد، ولا يعمل من حروف النداء محذوف إلا هي، أما بقية حروف النداء لا تعمل إلا إذا ذكرت، وهي للبعيد أو لمنزل منزلة البعيد، سواء بعيد المكان أو بعيد المنزلة. أي وصل الذين جمع الذي، فيا تعرف المنادى، والذي تعرف، فيكون معرفان وراء بعض، هذا مشكلة، فجاءوا بأي عشان يخف الثقل، واستثنوا اللهم. أيوه، وشذ يا اللهم يا اللهم، إني إذا ما حدث ألم ما أقول يا اللهم يا الله. أما دائما تأتي أي وصلة، لأن يا معرفة النداء يعرف، وإلا إذا كانت طبعا نكرة غير مقصودة. أيوة، إذا كانت نكرة غير مقصودة يبقى، لكن يعني يأتي في بعد النداء معرف يؤتى بأي وصل. يا أيها الرجل، يا أيها الذي نزل، إلا الله، اللهم، يا اللهم. نعم، آمنوا تشمل 11 جملة. آمنوا أركان الإيمان الستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذه إذا جاءت آمنوا تشمل هذه الجمل لإحدى عشرة، وهذا يكثر في القرآن. إذا اجتمع الإيمان والإسلام افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ما معنى هذا؟ معنى أنك إذا جئت وقلت الإيمان والإسلام أصبح الإيمان دخول المعلومة في القلب، والإسلام الاستسلام والانقياد الظاهر. أما إذا جاء الإيمان الحال فهو يشمل أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة، وإذا جاء الإسلام الحال يشمل أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة. حديث وفد عبد القيس لما جاءوا بيّن أن الإيمان هو الإسلام. نعم. يا أيها الذين آمنوا، قال العلماء هذا تحفيز للسامعين بالتنفيذ وتشجيعا لهم، يا من اتصفتم بهذه الصفات الجميلة، بعدين فرض وكتب عليكم، كتب الكتب هو الفرض والإيجاب، بعدين قال الصيام، وحذف الفاعل للعلم به أو لأن الكلام يعني يتجه إلى الصائم، لا هنا إلى الصائم لا إلى الآمر. والصوم عملية، صائم ومصوم فيه ومصوم عنه. صائم، الصائم له مواصفات، مصوم فيه وهو الزمن، ومصوم عنه وهي الشرب والأكل والجماع وما يدعو إليه من مخالطة النساء لمن لا يملك نفسه، ويتعين ما حرم في غير الصوم من المحرمات كالكذب وقول الزور وعمل الزور والظلم، فهذا حرام في كل وقت ويتأكد في الصوم. إذن الصوم صائم ومصوم فيه ومصوم عنه، إذن هذه هي أركان العملية الصوم. والصوم أصله في اللغة الإمساك، إني نذرت للرحمن أو سكوتا عن الكلام. قال خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج تحت الغبار، وأخرى تعلو كل جمع. نعم. حتى إذا ما صام النهار، حتى إذا صام النهار أصبحت الشمس في كبد السماء فكأنها تقف. نعم. إذن الصوم هو الإمساك، وهذه التعبيرات الشرعية أغلبها مأخوذ من اللغة، كالصوم أصله الإمساك، الإمساك عن أي شيء، لكن هنا الإمساك عن الطعام والشراب وعن الشهوة من وقت كذا إلى كذا. والصلاة أصلها الدعاء، ثم استعملت لهذه العبادة المعروفة. والزكاة أصلها النماء أو الطهارة، ثم استعملت في بذل جزء من المال لأشخاص معينين إذا بلغ المال قدرا معينا وحال عليه الحول إذا كان غير زراعة، على ما هو مبين في أحكامه في محله. والزمن بالنسبة للصوم منقسم ستة أقسام، زمن الزمن هذا اللي نعيش فيه منقسم بالنسبة للصوم ستة أقسام. قسم يجب صومه لكل مكلف عاقل بالغ ليس بمريض ولا مسافر وليس فيه امرأة فيها عذر يمنعها من الصوم كالحيض والنفاس. إذن زمن يجب صومه على جميع الخلق الذين كلفوا، لأن يجب الصوم على المكلف العاقل، أيوة، الذي خالي من الأعذار التي ترفع الوجوب. هذا رمضان وهو من الأوقات المضيقة، ما يمكن واحد يصوم مع رمضان غير رمضان. قال تعالى كما سيأتي من شهد منكم الشهر فليصمه. وقسم يحرم صومه مقابل للوجوب، وهو يوم العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، اليوم العاشر من ذي الحجة يحرم صومه، ويوم واحد من شوال يحرم صومه، هذان اليومان لا يجوز صومهما. وقسم الثالث يندب صومه كيوم الاثنين والخميس وكعشر ذي الحجة وكمحرم وكأيام البيض وكأيام يوم عرفة لغير الصائم، واليوم التاسع والعاشر من إيش؟ من عاشوراء. وقسم يكره صومه وهو يوم السبت ويوم الجمعة لمن لم يجعل قبله يوما وبعده يوم، وقسم يجوز صومه يوم الثلاثاء من أي يوم، يوم الأربعاء من أي، من غير الأيام المطلوبة، الأيام البيض أو ست من شوال يجوز صومه. والقسم السادس ما يجوز صومه لبعض الناس ولا يجوز صومه للآخرين، وهي أيام التشريق للحاج، يصومها من لزمه هدي ولم يجده ولم يتمكن من صيامه قبل الطلوع لعرفة. إذن واجب ومحرم ومندوب ومكروه ومباح ويجوز لبعض دون بعض. إذن هذا تقسيم الزمن بالنسبة للصوم. أما الصوم الواجب فهو منقسم إلى ثلاثة أقسام: صوم أوجبه الله على المسلمين في، وهو فرض عين على المستطيع كما هو كما معلومة شروطه، وهو رمضان يجب أن يصام، نعم، فمن شهد منكم الشهر، نعم. وقسم يجب على من حصل له مشكلة، وهي التي تسمى الكفارات، كالقتل، الخطأ على قول الجمهور، وكالجماع عمدا في نهار رمضان، وكالمظاهر من زوجه إن لم يجد رقبة، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. إذن وقسم من الوجوب أوجبه الله على أمور ارتكبها المسلم وهي التي تسمى الكفارات. إذن نوع من الصوم أوجبه الله على الجميع، ونوع أوجبه على من فعل فعلا، قتل خطأ أو ارتكب خطأ معروف، فيكون عليه كفارة وهي الصيام. وقسم يوجبه العبد على نفسه وهو المسمى بالنذر، يقول علي لله نذر أن نصوم شوال أو ذي القعدة، هذا أوجبه العبد على نفسه. إذن أقسام الصوم بالنسبة للوجوب ثلاثة: نوع أوجبه العبد على نفسه ويجب عليه، أوفي بنذره، وقسم وجب عليه لعلة أو لفعل فعله وهي الكفارات، وقسم أوجبه الله وهو صيام شهر رمضان. نعم، الصوم سر من الأسرار، لذلك ورد فيه نصوص كثيرة، ووردت فيه أحاديث، وورد أن فيه بابا في الجنة خاص بالصائمين. فيا عبد الله لا تحزن للصوم ولا تتألم، وإنما تفرح وتنشرح وترتبط بالصيام لما يسببه لك من الأجر ومن الصحة ومن الصبر ومن تذكر نعم الله عليك ومن الجلد ومن طاعة الله تعالى. لذلك كان الصحابة يفرحون بهذا الشهر ويتهللون بقدومه، فإذا راح عنهم يتألمون ويحزنون لما يذهب عنهم في هذا الشهر من الخير ومن الفضل ومن البركة ومن قراءة القرآن ومن تلاوته ومن سماعه ومن فعل الخير ومن الصيام الذي هو جنة. يعني الصوم جنة، يعني كأنه وقاية بينك وبين النار. فيا عبد الله انشرح وافرح، ولكن لا بد أن تعلم مواصفات العبادة حتى تقبل منك وحتى تأخذ الأجر كاملا غير ناقص. إذن كتب عليكم الصيام، قلنا الصيام هو الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن الأكل والشرب وعن النساء الجماع، بقي القبلة والضم والمباشرة واللمس هل يجوز أو لا يجوز؟ الجماع محل إجماع أن الصائم لا يجوز له الجماع في النهار، وأنه إن فعلها فسد هذا اليوم ويقضيه ويكفر، يعتق رقبة، يصوم شهرين، أو يطعم 60 مسكين. هل على التخيير أو على التنزيل؟ أقوال للعلماء. الرجل الذي جاء يقول أهلكت وأهلكت وأقعت أهلهم، قال اعتق رقبة، قال لا أملك، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، فسكت. فجاء رجل بدابة وفيه عليها طعام تمر، فأخذ مكتل وقال له تصدق بهذا. قال له على من أفقر منا؟ والله ما بين لابتها أهل بيتنا أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أطعمه أهلك صلوات الله وسلامه عليه، بأبي هو وأمي. ديننا دين السهالة، دين السماحة، دين اليسر، ما هو دين. أنت إذا عملت معصية توب إلى الله وقم بما تستطيع، إن لم تستطع الله يسامحك يا أخي. وقد فصل لكم ما حرم عليكم، إذا اضطررنا أبواب الأمام مفتحة. دين رائع، لكن نحن مع الأسف نمثل دور ماذا؟ نمثل دور المحامي الفاشل، نأخذ الناس ونجفلها عن الإسلام، وهذا لا يجوز لنا. يجوز أن نحبب الناس في الإسلام بممارسته وبإظهار جماله وحسنه. إذن الصوم يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وما ورد عن بعض السلف أنه يأكل ويشرب في النهار، ذلك لقرب النهار من الليل. نعم. ومما يقوي أنه يترك الأكل والشرب في جزء من الليل قليل في حديث الصحيحين، كم كان بين سحوره وصلاته ما يقرأ القارئ 50 آية أو 60 آية في الصحيحين. هذا كان بين سحوره وصلاته ما يقرأ القارئ 50 آية أو 60 آية. أما الذين يسمعون الأذان ويشربون فيخاطرون بصومهم، الذين يسمعون الأذان الثاني ويشربون يخاطرون بصومهم. وهذا سبب الخلاف فيه قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فكلمة التبين قد لا يتبين لبعض الناس إلا بعد دخول الفجر بدقائق. أيوة، هذا هو سبب الخلاف. ولذلك يتساهل الناس الفقهاء في الأكل والشرب في الصباح، لأن الأصل بقاء الليل، ولا يرتفع الأصل إلا بيقين، فالليل يبقى حتى يأتي يقين يرفعه. فلذلك من أكل أو شرب في الفجر يؤخذ على أن الأصل الليل، فلا يكون صومه فاسدا. لكن وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين. وما ورد عن بعض الصحابة أنه قال إذا سمعت الأذان فلا تنزل الإناء حتى تأخذ حاجتك منه، هذا المأخوذ به القرب من هذا. أما هذا إما منسوخ أو المقصود به قرب الليل من النهار. إذن فلذلك لا بد أن يترك أقل شيء، يعني دقيقة، أقل شيء قبل الأذان لا بد يترك دقيقة، ولو دقيقة. نعم، الأولى احتياطا. أما الليل النهار فيبقى حتى يتيقن الليل. ولذلك من شرب أو أكل يظن الليل جاء ولم يأتي لا إثم عليه، لكن يقضي ذلك اليوم. ولذلك نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا والشهر هكذا والشهر هكذا، يعني 30 و29. نعم، فينبغي أن نحتاط للصوم في أن نترك جزءا من الليل في أول الليل وجزءا من الليل في آخر الليل، يعني نأخذ قليل من الليل في الصباح ونأخذ قليل من الليل في المغرب، يكون الصوم 100%. وتعجيل الفطور من السنة، وتأخير السحور من السنة، رحمة بنا ورغبة في الخير. أما الذي يسمع الأذان ويجلس يدعو، يا أخي فك الريق وادعو. السنة تبادر بإيش؟ بالإفطار إذا سمعت الأذان. يسمع الأذان ويجلس يدعو، لا، إذا أردت تدعو بعدين كل أو اشرب وبعدين ادعو إن أردت. بادر بالإفطار، لأن السنة أن نعجل الإفطار، هذا من سنن الصوم. ومن سنن الصوم تأخير السحور، لأن في السحور بركة ويقوي جسمك وينشطك. وبعض الناس لا يستطيع أن يأكل كثير، فإذا أخر الأكل يأتي الليل وهو نشيط، والنشاط يعينه على القراءة وعلى الدعاء وعلى العبادة وعلى الذكر وعلى عمل الخير. نعم، إذن ينبغي لنا أن نحرص على أخذ جزء من الليل في أول الصوم وعلى جزء من الليل في آخره، مع تعجيل الفطور وتأخير السحور. نعم، طيب، فإذن يقول: كتب عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام، كما كتب، الكاف تشبيه، وهل هي في محل نصب أو رفع؟ وهل كاف كتب عليكم أو الصيام أو كالذين من قبلكم؟ 3 أقوال في هذه الكاف. هل صومنا يشبه صوم من قبلنا وهو رمضان، أو صومنا يشبه صوم من قبلنا في أنه 30 يوم، أو صومنا يشبه صوم من قبلنا لأنه إمساك عن الأكل والشرب وعن النساء؟ هل هو كتب أي فرض عليكم، أو الفرض كالفرض، أو الصيام كالصيام؟ هل مشبه به الفرض أو المشبه به الصيام؟ أقوال للعلماء. وهل الكاف في محل نصب أو في محل رفع؟ أقوال للعلماء أيضا. مثل، أيوة، فرض مثل، أو فرضا مشابها، أو صوما مشابها، على الخلاف الموجود. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. قال العلماء: كل أمر ثقيل على النفس إذا أراد الإسلام أن يوجبه أتى به بالتدرج، رحمة بالعباد وتمريرا لهم على ذلك. والصوم من أثقل ما تلزم به النفوس، لأن الصوم هذا أشد ابتلاء، لأن أقوى شهوة عند الإنسان يقال له توقف عن هذه الشهوة، الشهوة الذي بها يبقى الجنس. لأن الصيام هذا يمسك العبد عن شهوة الأكل والشرب وشهوة الجماع، وهاتان الشهوتان هما الذي يبقى بهم الخلق. بدون الأكل والشرب يموت الناس، وبدون الجماع ينتهي الناس. وهاتان الشهوتان جامحتان، لأن بهما بقاء الخلق، ولأن النفوس متعلقة بهما قدرا وكونا لبقاء البشر. فلذلك قيل للعبد ابتلاء له أقوى شهوة تمسك عنها في الصوم حتى يبتلي الخلق وحتى يطيع الطائع فيرحم ويكرم ويدخل الجنة، ويعصي العاصي فيعاقب ويهان ويدخل جهنم، كما قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا لتبلون ولنبلونكم. ذلك هذا الصوم أمر عجيب، فلذلك قال كتب عليكم فرض عليكم مثل ما فرض على الذين من قبلكم، وهذا الفرض لأجل أن يكون سببا في تقواكم وفي رفعتكم، وفرض عليكم أيام معدودة. أتى بثلاثة مخففات: رحمة بنا ورفقا بنا و ربنا يتلطف بنا سبحانه ما أكرمه. قال كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، يعني أتى بهذه المخففات أنه فرض على غيرنا وأنه سبب في التقوى، وأن الواجب أيام، شهر 30 يوم، ليس 100 يوم ولا 1000 يوم، أيام. نعم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، هنا المقتضي أو المقتضى، باب المقتضي، هذا باب في أصول الفقه، يقال المقتضي أو المقتضى، وهو أن الكلام لا يستقيم إلا بتقدير محذوف. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطار فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فلعلة المرض أو السفر أفطر فليصم أيام أخر، عدة أيام أخر، هذا المقتضي. ولذلك نحن في حاجة إلى أن ندرس أصول الفقه حتى نتذوق الأحكام ونستنبط ونرجح ونستوعب ونعلم لما اختلف الفقهاء ولما اختلف في داخل المذهب خلاف. كل هذا سببه اللغة وأصول الفقه وورود النصوص، لأن أسباب الخلاف عديدة، لكن من أكثرها أصول الفقه واللغة العربية والنصوص الواردة في ذلك. نعم نعم. وعلى الذين يطيقونه وأفطروا فدية، أيوة فدية طعام مسكين، فدية طعام مسكين، كلهم قراءة سبعية بالتنوين وبالإضافة. فدية يعني ما هي؟ طعام مسكين، أو فدية طعام مسكين. طعام مسكين مد من البر أو نصف صاع من غيره أو صاع، على الخلاف بين الفقهاء، أبو حنيفة صاع، أو مد من القمح أو نصف صاع من غيره، على الخلاف الموجود. طعام مسكين هل يغديه ويعشيه أو يغديه فقط أو يعطيه طعام؟ الأفضل أن يعطيه طعام يملكه إياه، ويكون من أشهر قوت البلد. نعم. نص صاع. نعم. فمن تطوع خيرا بأن تصدق وصلى وصام وعمل خير، التطوع خير ويدخل فيه التطوع بالصوم، وأن تصوموا وتتركوا الإطعام ذلك أفضل لكم. هذا أيوة. أيوة. وأن تصوموا فهو أي فالصوم خير لكم من الإطعام. نعم أيوة. فمن تطوع وعمل بالطاعة وزاد في التطوع، سواء كان ذلك الصوم الغير واجب أو كان ما هو أعم من الصوم من التطوع. التطوع هو فعل الطاعة الغير واجبة، تطوع فلان إذا طاع بغير الواجب، صام صوم غير واجب، صلى صلاة غير واجب، تصدق صدقة غير واجبة، وصل رحم غير واجب صيلتها، يعني ومن تطوع خير عمل الطاعات خير. وأن تصوموا فالصوم أفضل لكم من الإطعام، إن كنتم تعلمون أن يعني الصوم خير فقدموه. أيوة، إن كنتم تعلمون ذلك فاعملوا بالأفضل وبالذي هو أفضل لكم وهو أكثر أجرا. ثم قال شهر رمضان، هل يقال رمضان بدون شهر؟ نعم، ويقال شهر رمضان، يقال رمضان ويقال شهر رمضان، ومن قال لا يقال رمضان الحال لا محجوج بالنصوص. والشهر من الإشهار والهلال لأنهم يرفعون أصواتهم إذا رأوه، ورمضان من الرمضاء، إما لأنه أول وجوبه كان في حر، أو أنه لما سميت الشهور بهذه الأسماء كان بداية التسمية في الحر، أو لأن البطن تخلى من الطعام فيكون فيها مثل الحرارة، أو لأن الصوم يحرق الذنوب ولا يبقي لها أثرا. أقوال للعلماء في اشتقاق رمضان، هل هو من الرمضاء أو من ما يقع في البطن من الحرارة، أو لأنه يحرق الذنوب ولا يبقي للصائم ذنبا، هذه أقوال في رمضان. بعدين قال الذي أنزل فيه القرآن، الله أكبر، الذي أنزل فيه القرآن. إذن من يقول إن ليلة الذي يفرق فيها أن في شعبان أو في رجب محجوج بهذا النص، هذا نص صحيح صريح، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال إنا أنزلناه أيوة في ليلة القدر، فكيف يقول إنها في غير هذا؟ هذه نصوص صحيحة صريحة، لا ينبغي أن يجرى الخلاف بعد تأملها، من تأملها فلا ينبغي أن يجري الخلاف. نعم أيوة، شهر رمضان الذي أنزل، الذي ثم موصول، والتعبير بها يدل على الارتفاع وأحيانا على الاشمئزاز وتحتاج إلى صلة، والتعبير بها يعطي للمعبر فسحة ليجد ما يصف أو يمدح أو يذم أو يهول به، فلذلك جاء الذي، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن القرآن فعلان من القراءة، وهل هو اسم فاعل أو اسم مفعول؟ قولان للعلماء، قرآن أي قارئ لثمرات الكتب المتقدمة وجامع لها، كما قال تعالى تبيانا لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأجره حتى يسمع كلام الله، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. إذن فعلان بمعنى فاعل، جامع لثمرات الكتب السابقة ومهيمن عليها، أو فعلان بمعنى مفعول أي مبين ومظهر وموضح، كما قال تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم. إذن هو فعلان بمعنى فاعل أو فعلان بمعنى مفعول، ومنه قول عمرو بن كثير لم تقرأ جنينا أي لم تظهره ولم تبينه، نعم على هو ما هو مبين. وهذا القرآن هو معجزة سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، موسى أعطي العصا صلوات الله وسلامه عليه، وصالح أعطي الناقة، وهود قيل أعطي التحدي لقومه، هو فرد وأنتم أمة ضروني لا تستطيعون، فرد تحدى أمة كاملة، قال لهم إن كنتم صادقين ضروني توكلت على الله. وإبراهيم النار، لما ألقي في النار صارت بردا، وغير ذلك. ومقام إبراهيم أثره الموجود على الحجر وارتفاع به بدون شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطي القرآن وهو معجزة خالدة إلى قيام الساعة، وهي معجزة خالدة إلى قيام الساعة. ومن الغريب أن قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت العرب عندها أسواق لتعرف ما الذي يجمل الكلام وما الذي يقبح الكلام، فكانوا بصراء بأسباب جمال الكلام وحسنه، ووصلوا في ذلك إلى مرتبة متقدمة جدا. فلذلك قال لهم أنتم أصحاب فصاحة وبلاغة، ووصلتم في ذلك إلى مرتبة عالية لم يصل إليها غيركم، فإن كنتم مكذبين بهذا الكتاب فأتوا بمثله، فإن عجزتم ولم تستطيعوا فاعلموا أن هذا الكتاب منزل من عندي، وقد أوعدت المكذب به النار فاتقوا النار. هذا تحدي سافر. نعم، فهذا القرآن معجزة خالدة إلى قيام الساعة. ومن الغريب أنه صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، ووصل الأربعين يسمونه الأمين، وجاء بهذا الكتاب، وجاء معه بكلام من عنده، وسمى الكلام الذي من عنده السنة، وقال يجب أن يتبع به، ولم يعطه رتبة الإعجاز، وأتى بكلام وقال هذا كلام ربي وهو معجز، لو اجتمع البشر أن يأتوا بمثله لا يستطيعون. فديننا دين لا يمكن أن يقاوم، الإسلام لا يمكن أن يقاوم أبدا. فلذلك العالم منزعج، العالم الكافر منزعج من هذا الإسلام، لأنه لا يمكن أن يقاوم أبدا إلا بتجهيل المسلمين أو بتكميمهم، ما يمكن يقاوم الدين أبدا. ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولذلك هذا الكتاب فيه منشأ الخليقة إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وكل قضية وقعت مبينة، والرسل وكبار الإجرام وما حصل وما سيحصل. فلذلك حري بنا أن نتجمل بهذا الدين، وأن نتزين به، وأن نبلغه للعالم، وأن ننقذ البشرية من النار. لا بد لنا أن نجتهد لإيصال هذا الكتاب للعالم. ديننا دين جميل صحيح، لا يوجد فيه خطأ، لا يأمر إلا بما ينفع، لا ينهى إلا عما يضر. لما لا نكون في الخالف يا أحبتي؟ أليس عيبا علينا؟ أليس عيبا على أمة الإسلام أن تكون في الخالف، وأن لا تستشار في خصوصيات أمورها؟ هل يعقل هذا؟ وكل شيء يقع على هذه الأرض مبين في هذا الكتاب بأجمل بيان، وأعجزه وأوجزه وأوضحه، لكن لا بد أن نتدبره، لا بد أن نطلع الكنوز وأن نستخرج ما فيه من الجواهر. فلما أعطي على ما كان رائج نزل عليه القرآن، وقال لهم فأتوا بعشر سور، فأتوا بحديث مثله، بعدين قال فأتوا بسورة، ثم قال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض، لو اجتمع أهل الأرض على أن لا يستطيعوا. قال الإمام الخطابي الشيخ حمد الله يرحمه في رسالته القيمة في إعجاز القرآن، قال اختار الله لكلامه أجمل الحروف في أجمل الكلمات، في أجمل الجمل، في أجمل المعاني، فجمع بين السلاسة والفخامة، جمع بين السلاسة والفخامة وبين العذوبة والجزالة، وهذا شيء لا يعهد في كلام البشر. خذ آية من سورة من سور القرآن وخلي العالم يجتمع، لا يستطيع أن يأتي بمثلها. لذلك قال أفلا يتدبرون القرآن، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك ليتدبروا آياته، أسباب دخول الجنة، أسباب دخول جهنم، أسباب النصر، أسباب الهزيمة، أسباب السعادة، أسباب الشقاوة، أسباب الرفعة، أسباب الضعة، التعامل مع الوالدين، التعامل مع الأعداء، التعامل مع الأولاد، التعامل مع الزوجة، كيف تبيع، كيف تشتري، كيف تمشي في الطريق. كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فلنصحب كتاب ربنا ولنفهمه ولنتأمله ولنعمل به ولنبشر بسعادة الدنيا وسعادة الأخرى، وبأن أهل الأرض لا يستطيعون مقاومتنا لو سلكنا الطريق المرسوم لنا، لو سرنا على الطريقة المرسومة لنا لا يمكن لأهل الأرض أن يقاومونا، لأن الله تعالى يقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، ويقول ولا ينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم، ويقول جل وعلا إن الله اشترى، إن الله اشترى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. طيب نحن بيننا وبين الله صفقاء، فاستبشروا ببيعكم، نحن نريد الثمن والمثمون، لا يكون، لا بد أن نبذل، لا بد أن نبذل، خلاص هذه الدنيا بكرة حساب، اليوم عمل ولا حساب. من أراد الجنة لا بد أن يبذل من نفسه وماله وجاهه وعرضه، لا بد أن يبذل كل ما يملك لله، بعدين يجد الجنة. ولكن الله كريم، يقبل منك جزء ما تملك، تبذل من نفسك، تبذل من مالك، تبذل من جاهك، تبذل من وقتك، فإن عجزت أو اضطررت أو نسيت أو خفت تسامح. فيا أحبتي، ما هو معقول مليار و700 مليون يعيشون مغالطات، لا يعقل مليار و700 مليون يعيش مغالطات، مغالطة زائد مغالطة تنتج مغالطة. نريد الجنة ولا نسلك سبل الجنة، نريد العزة ولا نسلك سبل العزة، نريد العلم ولا نسلك سبل العلم، نريد التقى ولا نسلك سبل التقى. ما هو معقول الذي يريد شيء يسلك السبل التي توصل إليه. لذلك الآن العالم الكافر أغلبه قوي والعالم المسلم أغلبه ضعيف، لماذا؟ لأن الكفار أخذوا بالأسباب ونحن لم نأخذ. الكفار اشتروا العقول، المسلمون يزهدون في العقول، الكفار شيدوا المصانع، المسلمون لا يعملون مصانع قوية، الكفار يوطنون العلم في بلادهم، المسلمون في أغلب البلاد يجفلون العلم من بلادهم، فأصبح الكفار أقوياء وأصبح المسلمون ضعافا، لأن الكفار أخذوا بالأسباب والمسلمون تكاسلوا ولم يأخذوا بالأسباب. الكفار اتحدوا، المسلمون تفرقوا. طيب هؤلاء أخذوا بأسباب القوة قووا، ونحن أخذنا بأسباب الضعف فضعفنا. العلاج خلاص، قال تعالى أوفوا بعهدي ندفع ما علينا، والله لا يخلف الميعاد. أول شيء يكون من ثقافتنا إصلاح ذات البين، إنها الحالقة الخلاف والفرق، أن يكون من ثقافتنا نحل مشاكلنا بالتفاهم وبالتنازل. مليار و700 مليون غثاء كغثاء السيل، لأننا لا نستعد للتضحية، والحياة لا تعطي إلا بالتضحية. المتنبي شاعر مشبوه يقول: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال، والسؤدد منحصر في النفس والمال. لا بد أن نهتم بمصالحنا. أول شيء نتحابب، نخاف من حديث الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي مسلم عند أنس: والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله هذا الحديث غاية في نفع المسلمين لو عملوا به. هذا الحديث أمره عجيب. إذا نحن في حاجة إلى أن نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي، عند ذلك ما أردناه يعطيه الله لنا، وما خفنا منه يؤمننا منه ربنا. وإذا جاءنا أعداؤنا يريدون منا سوءا، الله تعالى دفعهم عنا بقدرته وبما شاء. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ونحن الآن في هذا الشهر المبارك ينبغي لكل واحد منا أن يختط برامجة. نتكلم في هذا الموضوع كثير، فأكرر وأقول البرامج، أقول البرامج هي الحل. نلتزم بالبرامج، حل مشاكلنا بالبرامج. كيف نتحد؟ كيف نتقوى؟ كيف نحل مشاكلنا بالصلح؟ كيف نشتري العقول؟ كيف نوطن العلم؟ كيف نشيد المصانع؟ كيف تكون ثقافتنا؟ البذل في العلم، لأن الأمم التي لا تحترم العلم لا تترقى. من أول ما يجعل الأمم تترقى احترام العلم وشراء العلم وتقدير العلم والبذل في العلم، لأنه لا يقوي الأمم مثل العلم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ من ثمرة العلم أنك إذا تعلمت غصبا عنك أن تخف، غصبا عنك أن تعمل، غصبا عنك أن تخلص. المتعلم ما يقدر ينافق يخاف، المتعلم ما يقدر يكذب يخاف، المتعلم ما يقدر يعق والديه يخاف، المتعلم ما يقدر يؤذي جاره يخاف، ما يقدر يضيع من يعول يخاف. فلنهتم بالعلم يا أحبتي. الجاهل لا يخاف، الجاهل يظن أنه أعلم الناس، أعلم الناس من الجاهل، لأنه يجهل أنه يجهل. قال له: لما جهلت أنك جاهل، وجهل الجهل داء معضل. الذي يجهل لا يخاف، فلا يترك الغيبة ولا يترك النميمة ولا يترك الظلم، وينام عن الصلاة ولا يهتم بالصوم ولا يهتم بالوالدين، لأنه يجهل خطورة المعاصي، يجهل ما أعد الله للمتقين وما ينتظرهم من الكرامة ومن الفوز ومن الرفعة ومن المحبة والسعادة. فلذلك لا بد يا أحبتي أن نعطي وقتا لنتعلم ما أوجب الله علينا تعلمه. الذي يجهل فروض العين ويعيش بين المسلمين لا يسامح. الذي يجهل فروض العين ويعيش بين المسلمين لا يسامح. فالله الله، نعم. وبينات من الهدى والفرقان، بينات جمع بينة من الهدى: افعلوا الخير لعلكم تفرحون، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وبالوالدين إحسانا، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. يا سلام يا سلام. ما أجمل هذا القرآن وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض، فحري بنا أن نصحب هذا الكتاب وأن نعطيه الوقت. كل مشكلة في الكون محلولة في هذا الكتاب، أليس شيء أجمل من هذا؟ تبيانا لكل شيء، كل شيء يقع مبين فيه. أفلا نفهمه؟ أفلا نقرأه؟ أفلا نتأمل؟ نعم. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. شهده رآه، يصمه أي الشهر، الضمير للشهر. أيوة، إيش إعراب هذا الضمير يصمه؟ قال المعربون ظرف، أو يكون في توسع مفعول، يصم زمنه، يصم فيه. نعم، يصم الشهر. أيوة. وهذا إشارة إلى أن ما كان أولا من التخيير رفع، من شهد منكم الشهر فليصمه، ثم عاد أن الحكم الثاني الذي تقدم غير منسوخ، وهو قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فقال فليصمه ناسخة للتخيير، وقوله فمن كان منكم مريضا مثبتة للحكم السابق وموضحة لأنه لم يرتفع، وإنما الذي ارتفع هو التخيير. وهذه الآية فيها جانب منسوخ وجانب غير منسوخ، وعلى القراءة الشاذة وعلى الذين يتطوقونه أي يصومونه بمشقة، فالآية في هذا غير منسوخة، أي وعلى الذين يستطيعون الصوم بمشقة الإطعام ولا يلزمهم الصوم كالزمن والشيخ الفاني، ومن الصوم يوقعه في حرج من الناس لضعف بنيته. فالآية في جانب الصحيح منسوخة، وفي جانب الذي معه زمانه أو يأتي بالصوم فيه مشقة غير منسوخة. نعم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة، فأفطر فعدة من هنا نقف مع المرض ومع السفر. هي أي مرض؟ قال زرت شعبة فقال لي وجدته يضع أكله، فقال له آلمتني درسي وأفطرت، لأن الله قال مريض. وبعضهم قال المرض الذي يتحقق منه أنك إذا صمت يتأخر البرء أو يزيد المرض، هذا الذي يجوز معه الإفطار. المرض الذي يتحقق الصائم أنه إذا صام يتأخر البرء أو يزيد المرض. وبعضهم قال لا، الله قال مريض، فما دام يتصف بالمرض يفطر. وهذا مريض البخاري، أصابه مرض في أحد، ذكر ذلك القرطبي في خراسان، فأعاده كبار أحد كبار العلماء فوجده مفطرا، فقال له خفت أن تعجز عن أن تفطر أن لا تستطيع، قال له حدثني عبدان عن فلان عن أحد العلماء أنه قال أي المرض يفطر منه؟ قال أي مرض، لأن الله قال فمن كان منكم مريضا. وكان الذي حدثه بهذا هذا الحديث ليس في محفوظاته، لينبهه البخاري على فقهه وحفظه رضي الله عنه. نعم. والقصة موجودة في الآية في القرطبي، نعم، يمكن يرجع إلى تفاصيلها. نعم. فأفطر فعدة من إذا السفر ما هو والمرض ما هو؟ فبعض العلماء يأخذ ببداية اللفظ، وبعضهم يأخذ بنهايته، وبعضهم يأخذ بوسطه، والكل صحيح. بعضهم يأخذ بأقل مرض، وبعضهم يقول إذا كان مريض، وبعضهم لا يأخذ إلا بالنهاية، المرض الذي يكون مخوف وصاحبه يخاف الهلاك. والسفر أقوال للعلماء كثير، والمحققون يقولون ما يعد سفرا في اللغة العربية، والجمهور قالوا 80 كيلومتر من عسفان إلى مكة، هذا قول الجمهور، هذا هو المسافر.